سيطرة على صناعة السينما إلى السيطرة على وسائل الإعلام. نعم. وسائل الإعلام بشقيها طبعا، المقروء والمرئي. نعم. وأيضا المسموع يعني. نعم. أكبر وكالات الأنباء في أمريكا الآن. نعم. هي تحت سيطرة اليوم. نعم. لماذا؟ لماذا؟ وهي موجودة في البروتوكولات، لكن هذا. نعم. البحث عن السيطرة هذه. سأقول لك إحنا كما مما قلناه هذا ونحن نتحدث سوف نفهم لماذا. نحن قلنا أن تاريخ العالم الذين يصنعه هم الذين يصنعون الأفكار والآراء وليس من يحركون الأحداث. فإذا أنت سيطرت على وسائل تكوين العقول وتشكيل الوعي وصناعة الآراء تكون قد سيطرت على البشر جميعا دون أن يراك أحد. فعندنا النص في البروتوكول الثاني عشر يقول هذا صراحة، يقول نص البروتوكول إن الأدب والصحافة هما أخطر وسيلتين تعليميتين وأكثر وسيلتين تأثيرا على البشر، لهذا ينبغي أن نحوز الصحافة وأن نشتري أكبر عدد من الصحف لكي نسيطر على البشر ونقوم بتوجيههم من خلف ستار دون أن يرانا أحد. إذا أنت سيطرت، أنا الآن الإنسان في أي مكان كيف يعرف المعلومات؟ يعرف عن طريق الصحافة أو عن طريق الإعلام المرئي أو المسموع. فإذا أنت سيطرت على هذه فقد صنعت عقله، فقد سجنته في داخل الوسائل التي تقدمها أنت له. يعني نريد أن نترجم هذا يعني أو بعضه وليس كله للمشاهد، فنقول مثلا إذا ترجمنا هذه العبارة في البروتوكولات وأيضا في عالم البروتوكولات النموذجي وهو الولايات المتحدة، سنجد الولايات المتحدة يصدر فيها تقريبا حوالي 36 مليون نسخة من المطبوعات يومية. إنما هذه المطبوعات كلها عبارة عن فروع لأشياء كبرى. المؤسسات الصحفية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية هي ثلاثة: نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وول ستريت. النيويورك تايمز يصفها مؤرخ يهودي هو جوناثان جولدبرغ بأنها عقل الولايات المتحدة، فهي مرشدها في السياسة وفي الاقتصاد وفي الترفيه وفي التسلية وفي الأزياء وفي كل شيء. ماذا تكون النيويورك تايمز هذه؟ اشتراها، كانت في يد أمي يعني أي غير يهودية أو من الأغيار، واشتراها سنة 1896 يهودي اسمه أدولف أوش، وهي تنتقل بالتوارث بين عائلته ويجلس عليها الآن حفيده واسمه آرثر أوش سوليسبيرجر. فهذه الصحيفة التي هي ليست صحيفة، هي مؤسسة يطبعها 33 صحيفة أخرى ومحطات تلفزيون ومحطات إذاعة ودور نشر وهكذا، هي شبكة عملاقة يعني. شيء عملاق يعني، هو كله يهودي خالصا. وكان لغاية منتصف السبعينات كان الملك الصحيفة يحرصون على أن يكون مدير التحرير غير يهودي، يعني يكون بس ظاهرة أو واجهة حتى لا يكون هناك اشتباه فيما تقدمه من آراء وأفكار. وفي منتصف السبعينات عينوا مدير تحرير يهودي للجريدة هو إبراهام روزنتال، ومنذ ذلك الحين الآن وكل من خلفوه يهود. وطبعا وهذا ينقسم يعني ايضا الوكالات الاربعه الكبرى في امريكا. نعم. سي ان ان وغيره كلها تحت سيطره الشبكات الاخباريه. نعم. التي يعني تصدر اليها الاخبار وتصدرها للعالم وتصدر صورها وتصنع الماده الفيلميه لها. الوكالات الاربعه وكالات يهوديه، وهنا يرجع المشاهد اذا اراد. نعم. الى الكتاب سوف يجد اسماء هذه المؤسسات. نعم. واسماء من يملكونها ومن يديرونها من اليهود. تذكرها في كتابك. نعم. تفصيل. انا اود ان اذهب معك الى خلق الأزمات الاقتصادية في العالم. هناك. نعم. هزات اقتصادية مخيفة في العالم يصنعها. نعم. اليهود. نعم. دائما كل هزة اقتصادية حتى في ما حدث سواء في أزمات روسيا أو النمور. نعم. يعني النمور بين قوسين النمور الآسيوية أو الأزمة التي حتى وقعت في روسيا. نعم. فيما بعد أن يعني تفكك الاتحاد السوفيتي وراءها يوم. نعم. هو الأزمات الاقتصادية يعني هدفها ليس مجرد الأزمة كما نفهمه، إن هو طبعا هدفها إحداث الخلل في المجتمع الذي يحدثونه فيه وفراغ واضطراب وهكذا، لكن هدفها أيضا أن هذه الأزمات مدبرة لحيازة الأموال، لأن الأزمات تنتهي في النهاية بأن ما كان يساوي شيئا أصبح يساوي أقل منه، فهذا الأقل يحصل عليه من يملك الرؤوس الأموال الضخمة والكبيرة في العالم، وهؤلاء هم اليهود. نحن عندنا مثال حديث ومثال قديم. يعني مثال الحديث أننا عندنا في أزمة النمور الآسيوية كما ذكرت، يعني بدون بحث ولا تنقيب ولا استنتاج، رئيس وزراء ماليزيا محاضر محمد اتهم رسميا وعلنا من دبر هذه الأزمات جورج سوروس الملياردير اليهودي. وللمصادفات الغريبة أن هذا الملياردير اليهودي الذي تسبب في أزمة النمور الآسيوية هو الذي عهد إليه جورج بوش الابن بالرقابة على برنامج الوردات في العراق. فأشوف المفارقة الغريبة، يعني هذه مثال. في مثال آخر على الأزمات الاقتصادية هو مسألة مشهورة في التاريخ الأمريكي بالكساد الكبير. الكساد الكبير يعني إذا رجع المشاهد الكتاب فسوف يرى أنه مسألة مدبرة بعناية، وكان الهدف منها سحق المنافسين في السوق الأمريكي في عشرينيات القرن، في عشرينيات القرن العشرين كان هدفها احتكار السوق الأمريكية صناعيا وتجاريا، لأن هذا الكساد كل ما أفلس فيه وقع في قبضة اليهود. هذه المؤسسات التي كما يعلم المختصون الاقتصاديون أفلست آلاف الشركات والبنوك والمؤسسات، هذه لم تتبخر في الهواء، هذه اشتراها أناس آخرون قلة، هؤلاء قلة هم اليهود، فحاذوا بذلك يعني سيطرة مطلقة على الاقتصاد الأمريكي. نأتي الآن إلى المثال في الحرب واليهود، يعني هم دائما ينقدون نار الحرب. ونأخذ بإيجاز لو سمحت مثالا على ذلك الحرب العراقية. كما قلت حضرتك يعني الغزو الأمريكي للعراق، اليهود يوجدون في الحروب كما قال ربنا كلما أوقدوا نار الحرب، أنت لن ترهم في الحرب، لن ترهم يقاتلون في المقام الأول، إنما أنت ترهم في إيقاد ناريها، في تهيئة ظروفها، في صنع أحداثها، فيما يؤدي إليها وهكذا. فهذا هو ما يجب أن تبحث عن اليهود فيه نحن، وهذا أيضا موجود في البروتوكولات. في البروتوكول التاسع يقول المتحدث نحن أولو الأمر الأعلون في كل الجيوش الراكبون رؤوسها، ولم يقل لك أنني سأقاتل أو نحن المقاتلون، يعني ليس هو وقود الحرب، هو وقود الحرب فقط. أنا يعني الأحداث ليس غزو العراق فقط، لكن الأحداث فيما مر بالعراق كله كما قلنا أن اليهود يصنعون الأفكار والأحداث تترجمها، لأن أصلا من يصنعون الأحداث بعد ذلك كما رأينا في جورج بوش هم تربيتهم، وهم الذين صنعوا أذهانهم. الحرب على العراق أو ليس الحرب فقط، ولكن سيناريو ما حدث العراق كله وهذا الغرابة مكتوب وموثق ومسجل بأيدي يهودية صهيونية أن هذا هو ما سيحدث، وقبله بسنين عددا. أنا سنقول للمشاهد سنعرفه ما الذي قاله اليهود وأرادوه، ونريد ولن نقول له ماذا حدث في العراق، هو راه بعينيه، نريد منه أن يترجم ما قلناه وأن يراه في الأحداث ليرى إن كان ما نقوله صحيحا أو لا. نريد المشاهد أن يفكر معنا في سنة 1900، في أقل من دقيقتين دكتور، في سنة 1982 أصدرت مجلة كيبونيم ومعناها اتجاهات في وتصدرها المنظمة الصهيونية في إسرائيل مخططا عن ماذا تريد في منطقة الشرق الأوسط خلال 20 سنة القادمة. فكان ما قالته عن العراق هو هكذا بالنص: إن تمزيق العراق هو له من الأولوية القصوى بالنسبة لنا ما يفوق تمزيق سوريا، وما نريده هو أن يحدث نوع من الصدام العربي ينتهي بتمزيق العراق، وأن يتفتت إلى 3 دول حول المدن الكبرى: دولة شيعية حول البصرة، ودولة سنية حول بغداد، ودولة كردية حول الموصل. هذا النص أريد أنا من المشاهد الذي يرانا الآن أن يأخذه وأن يقارنه بما حدث يرى إن كان هو أو لا، ويحكم هل مصادفة أن يتحول ما قاله اليهود أو السيناريو الذي أرادوه بحذافيره إلى أن يترجم بعد ذلك في الأحداث. فهذا نموذج حي نعيشه ونراه على كيف أن أفكار اليهود هي التي تصنع الأحداث وكيف تترجمها ونحن لا نرى في النهاية من أثرها، نرى بس ما يعني كما يقولون الدمية التي ظهرت على الشاشة فقط. أنا أشكرك شكرا جزيلا في نهاية الحلقة، وكنت أتمنى حقيقة أن أتابع معك أكثر ونأخذ أمثلة ونماذج من بروتوكولات حكماء الصهيون. وأنا يعني في نهاية الحلقة أشكركم وأرحب بهذا البرنامج الذي هو فعلا كما يقال عنه برنامج النخبة، والذي أتاح هذه الفرصة التي قد لا يتيحها وقد لا يجر عليها برنامج غيره. يعني بوركت وأنت ابن لهذه وأنا سعيد بهذا. أهلا بك دكتور. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.